في شيء العليل، الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. طيب، في الباب الذي باب الرابع، وهو الألفاظ التي قد يظن منها مدح أو قدح، والأمر على خلاف ذلك، هكذا من ذلك قول أحدهم: حديث فلان صار في فمي علقمة أو هليلجة. وسبق تفسير الهليلجة أو الأهليلج أو الأهليلج أيضا بفتح اللام الثانية، بأنه ثمر أو نبات ينبت في البحر وهو شديد المرارة. هليلجة عندكم في تقولوا جليجة النبات هذا؟ إذا تبدل هذا هو مثل عندي هنا في تعليق من اللسان: الهليلج أو الأهليلج أو الأهليلجة، ها، عقير من الأدوية معروف وهو معرب. قال الجوهري: ولا تقل هليلجة. قال الفراء: وهو بكسر اللام الأخيرة. وقيل هو الإهليلج بفتح اللام الأخيرة كما قال ابن الأعرابي. هذا من اللسان. شاهد: هو نبات ينبت في البحر وهو شديد المرارة. ينبت على ساحل البحر نفسه؟ يعني يشرب من ماء البحر ولا في الخارج بعيد؟ لأن ماء البحر مالح ما ينبت خارجي. عندنا سبق تفسيرها، سبق ممكن يكون في ال شوف الهليلج أو الهليلجة، ها؟ ما طلع. طب قول عندك نبات ينبت في البحر، شوف النبات ينبت في البحر، نبات أو كلمة نبات، ها؟ عجيب. طب قول عندك في البحر، ها؟ لا، في باب في الكتاب ده ما يطلعش حاجات كثيرة. احنا نبحث في الكتاب هذا. هذا ما مر بين هذا اللفظ من قبل. عجيب. كيف الأصل؟ طيب نقول لها الأهليلجة أو الأهليلج نبات ينبت في البحر وخلاص، ثمر أو نبات ينبت في البحر وشديد المرارة. وحقيقة هذا القول أن قائل ذلك قد أتقن حديث من سماه من المشايخ لكثرة تكراره، وذلك لأن المحدث إذا كان متقنا لحديث أحد المشايخ واشتهر بذلك فإن المحدثين يؤذونه، يريدون السماع منه أو العرض عليه، لا سيما إن كان عاليا في سنده. فقد جاء في تذكرة الحفاظ للذهبي ترجمة أبي معاوية محمد بن خازم من الضرير، قال له الأعمش: أما أنت فقد ربطت، فأما أنت فقد ربطت رأس كيسك، في بعض المواضع رأس كبشك، لكن كلمة رأس الكيس، الكيس أولى وأظهر في هذا المكان، أي ملأت كيس العلم وربطت رأسه، ما عادت بحاجة، أو أخذت ما عندي، ما عاد عندي حاجة جديد لك. في بعض الكتب جاء رأس كبشك، لكن بعيدة لأن معناها ما قريب هنا. في أما رأس الكيس يعني كيس العلم. أما أنت فقد ربطت رأس كيسك. وقال أبو نعيم، ربما خطأ مش موجود عندكم أبو نعيم، اكتبوها، لزم أبو معاوية الأعمش 20 سنة. وقال أحمد، كان أبو معاوية إذا سئل عن حديث الأعمش يقول قد صار في فمي علقما. وجاء في تاريخ بغداد ترجمة أبي معاوية، طب شوف كده علقمة أو علقمن، لا الحنظر شيء ثاني، هذا موضع عجيب. يعني أنا قلت سبق يعني بما في ذهني أو إيش يعني، ما هو بدقيق يعني البحث في يعني ممكن يقول لك ما فيش نتائج ويكون فيه. لا بس لما نغير الصيغة، احنا غيرنا عدة صيغ الآن. اعمل أهلي الجا بدون همزة أو اعمل همزة أو كذا. طب لو ذكرت بعض الكلمة يطلع هلي، اكتب هلي هام لا ها لا يا مع نفسك هلي سواء ضلل عليها وليش سواء ما يدل على أنها فريدة. ها تقول يا بطيب ايه لا ليس خط انا، خط احد الاخوه، هذا عمل احد الاخوه. هذا في اخ هنا يكتب عندي ما عرفت خطه، يعني ما شاء الله تعليقاته جميله ومفيده، هو دائما يكتب بالرصاص وكل كلمه اكتبها لابد يرجع الى المصدر وصحح رقم الصفحه وصحح الحرف وصحح يعني الواو وصحح بالفاء وكذا، يعني ما شاء الله جيد، يعني افاد الكتاب كثيرا الاخ هذا. ها تعرفون لو ممكن تنظرون تعرفون خطه ام لا؟ ها ممكن انا اتصور انه يكون خط بعض الاخوه الليبيين الذين كانوا موجودين هنا. وبعدين ما قال فيما اذكر ما ذكر في مره يعني فلان. ما أذكر أنه قال في مرة أو سمى اسمه في مرة. ها ها في الأخير ما. طيب نواصل. طيب وجاء في تاريخ بغداد ترجمة أبي معاوية قال أبو معاوية وقد سئل عن حديث الأعمش قد صار حديث الأعمش في فمي علقما أو هو أمر من العلقم لكثرة ما يردد عليه حديث الأعمش. نعم العلقم لا بتمر لا بعرف إلا العلقم، ما أدري الحمد لله لا نعرفه. هو الحمد لله هو نفسه هو نفسه هو هذا هو نفسه نحن ليش لا ثم يا أخي الحنظل هذا نبات قريب، يعني ما هو الشري هذا يا صالح اللي هنا الشري تأكله الغنم، هو شبيه بفصيلة البطيخ والأشياء هذه، ورق صغير ليس كورق البطيخ كبير وشجرة، وهو دائري هكذا وفيه خطوط مخططة وإذا نضج يصفر، هذا اسمه الحنظل. هذا الهليل جهادة هو العلقم يقول أن ترى وإذا ظلمت فإن ظلمي يا باسر مر نظافته كفاء من العلقم. المهم هذا موجود بكثرة عندنا هنا. لكن لماذا يقول النبات ينبت في البحر يعني؟ لأنه هناك بكثرة أيضا يوجد في الجوف بكثرة جدا. أكد تكون يعني أراضي شبه كذا تجمع منه سيارات في البلادين. أو فقوس في أحد البلدان. هنا يطبخون أحيانا. هنا في هذه البلاد يطبخونه. إيش؟ ويسمى أيضا في اليمن فقوس أيضا في بعض الأماكن. هكذا يا صالح؟ يسمى. في الجزائر يسمى بالفقوس وهو أيضا شديد المرارة. هكذا مكتوب عندي ما أدري. ها؟ طب اعطينا اللسان الجزء الثاني 92 و300. نعم ها نعم يطبخونه ويسكرونه يعملون على سكر. طبعا ايام الجوع هذا كان هكذا صح، وكان مذاق حلو المذاق. والى الان احيانا يقدمونها احيانا امام، ما قد ذقته انا لكن اراه يقدم احيانا في نحاسه مثل هذه وكذا هنا في الوادي هذا صح يا بسول حنظ المر ولا ايش؟ ايه هو هذا يعني ايش يضعون عليه سكر او ماذا؟ يضعون عليه السكر ام ماذا؟ والمرارة تذهب يعني مع الطبخ؟ طب يؤكل للتداوي او ماذا؟ او طعام؟ ها؟ نعم انظروا بعدين. مهم جدا اكتب عندك يا عمر في البحث، لا بد من الرجوع الى اللغة في هذا ونتأكد من اين مسألة كونه مسألة كونه بحريا او ام لا. ها ايه اكتب عندك هذا. طيب عندنا اقول ابو معاوية قد صار حديث الاعمش في فم علقمن او هو امر من العلقم لكثرة ما يردد عليه حديث الاعمش. ايش معنى كثرة ما يردد عليه؟ كثرة ما يطلب منه، كثرة ما يسأل عنه. عندك حديث الاعمش في كذا نعم نبي نسمعه، عندك جزء الاعمش في كذا نريده، هذا معنى كثرة ما يردد عليه. ها او ربما العرض. وقال مرة كم تسألون عن الاعمش؟ سألون عن حديث عبيد الله، رأيتم لو قيل لأحدكم اقرأ الحمد فقرأها، فجاء آخر فقال اقرأ الحمد فقرأها، ثم جاء آخر فقال اقرأ الحمد فقرأها، أليس كان يتبرم؟ الأعمش الأعمش الأعمش. لكن يعني هم يدل على أن الذين يسألونه قوم يعرفون يعني الحديث فيريدون حديث العالم. وجاء في النبلاء ترجمة عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عبد الرزاق صار معمر هليلجة ايه هو قال لا يقال هليلجة ما يصغر او اهليلجة في فمي وهو ثمر يتخذ في العقاقير. طيب هذا الكلام انا بقول لك حديث فلان صار في فم علقمن قد يظهر منه الذم والحقيقة المدح. قولهم كان فلان أحد الدواهي قد يفهم من هذا أنه ذم، لكن هذا اللفظ يستعمله أئمة الجرح والتعديل في الرواة وقد سبق معناه في اللغة، وأن قوله فلان داهن أو داهية بمعنى عاقل والهاء للمبالغة، وفي لسان العرب رجل داهية أي منكر بصير بالأمور. منكر أي لا نظير له معناها. المنكر هنا أي الذي ليس له مثيل. في تاريخ بغداد ترجمة الفضل بن سهل الأعرج قال ابن عدي سمعت أحمد بن الحسين الصوفي يقول فضل بن سهل الأعرج كان أحد الدواهي. قال الخطيب قلت يعني في الذكاء والمعرفة وجودة الأحاديث والله أعلم. قولهم كان فلان منكرا الظاهر من هذا الجرح، ولكن جاء في تاريخ بغداد ترجمة خالد بن حيان أبي يزيد الرقي قال علي بن ميمون الرقي كان منكرا وكان صاحب حديث. قال الخطيب قلت قوله كان منكرا يعني في الضبط والتحفظ وشدة التوقي والتحرز، في الضبط والتحفظ وشدة التوقي والتحرز. جاء في تهذيب التهذيب ترجمة القاسم بن الفضل بن معدان ابن قريط الحداني الذي وثقه الأئمة قال ابن المدينة قلت ليح ابن سعيد إن عبد الرحمن بن مهدي يثبت القاسم بن الفضل يحكم عليه بأنه ثبت معناه هذا، قال ذاك منكر وجعل يثني عليه. وقال عمرو بن علي سمعت ليح ابن سعيد يحسن الثناء على القاسم وقال وكان ثقة. وقال ابن مهدي كان من قدماء أشياخنا ومع ذلك من أثبتهم، يريد أن يقول أنه يعني ما تغير. وقال يحيى القطان كان منكرا يعني من فطنته، وفي لسان العرب النكر والنكر الدهاء والفطنة، ورجل النكر ونكر ونكر ومنكر من قو مناكير داه فطن، حكاها سيبويه. قول أحدهم نفق حديث فلان، قد يتبادر من هذا اللفظ المدح بمعنى أن حديث فلان قبله الناس ومشى فيهم لا كحديث غير الذي ردوه، ولكن هذا اللفظ يشير إلى لين في الراوي، إلا أن حديثه نقول كده بهذه الكلمة، ولكن إلا أن حديثه مشى بين الناس مع ما فيه من اللين ولم يترك، وذلك لأن الناس قد يضطرون إلى حديث بعض الرواة إما لعلو إسنادهم أو لغير ذلك. يعني قد يكون أحد الرواة في زمن من الأزمنة ما أحد يأتيه ولا يلتفت إليه، ثم يكتب الله له الحظ والبخت فيموت الحفاظ الذين كانوا يغطون عليه وكانوا يصرفون وجوه الناس إليهم فيتفرد، أو يموت زملاؤه الذين سمعوا معه عن الشيخ الفلاني فيبقى هو أعلى الأسانيد في هذا الشيخ. ومن أراد أن يروي الأحاديث عن الشيخ الفلاني بواسطة واحدة فليأتي إليه، وإن ذهبوا إلى غيره فيأتوا بواسطتين فأكثر. يعني في بعض الناس يقول لك نفق فلان، كان من الأول ما كانش حد يجيه والآن ما شاء الله يعني زان سوقه ونفق ومشى. هذا يقول هنا لأن الناس قد يضطرون إلى حديث بعض الرواة إما لعلو إسنادهم أو لغير ذلك، وفي مثل هذا يقولون اضطر الناس إلى فلان بآخرة. وجاء في ترجمة قابوس بن أبي ظبيان الجنبي كما في الضعفاء العقيلي سئل عنه جرير فقال نفق قابوس، وسئل عن بعض حديث مرة أخرى فقال نفق قابوس. وقال أحمد تغير الناس عنه، وقال مرة أخرى ليس هو بذلك، وقال جرير مرة لم يكن قابوس من الثقة الجيد، في بعض المواضع من النقد الجيد، كذا بالثاء المثلثة والقاف، وفي تهذيب تهذيب لم يكن من النقد الجيد بالنون وهي أشبه، لم يكن من النقد الجيد أشبه من كلمة من الثقة الجيد. يعني هو الرجل ليس من النقد الجيد، لكن جاءت قرائن ونفق حظه ومشى حديثه. نعم نعم، هات نقرأ كلام السخاوي، هات نقرأ كلام السخاوي. لا أعطنا في وقت آخر. أخلنا. ها؟ معناه أنه يعني منكر الحديث بمعنى مش منكر الحديث، كان فلان منكرا وهو منكر الحديث، في فرق بين منكر ومنكر الحديث. معناه منكر أي لا مثيل له، وحتى الدواهي تدخل في هذا المعنى، إلا أن تظهر قرينة تدل على أن أحد الدواهي في الدم. هذا فتح المغيث في أي موضع؟ علامة على صفحتين. هذه لكن نحب أن نقرأ من البداية. في أي باب يتكلم هو؟ تعارض الوصل والإرسال، كلام السخاوي. طبعا دي ما شاء الله محققة طيبة. ها ما شاء الله. طب نقول عبارة الناظم في تخريجه الكبير للإحياء، يعني عبارة العراقي، عقب حديث اختلف راويه في رفعه ووقفه، الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا فالحكم للرفع. هذا طبعا مذهب الفقهاء والأصوليين، ليس بهذا الإطلاق مذهب النقاد من المحدثين، لأن معه في حالة رفع زيادة هذا هو المرجح عند أهل الحديث انتهى. هذا كلام العراقي في تخريج الإحياء المغنى عن حمل الأصفر في الأصفر. نعم أو في التخريج. ها له ثلاثة كتب على الإحياء والمغنى إيش هو؟ والوسط ايش؟ إيه يعني المغنى حمل أصفار الأصفار هذا الصغير. طيب والوسط مفقود، والكبير ايش التخريج الكبير؟ طيب وقالوا أما الأصوليون فصح بعضهم كالإمام فخر الدين وأتباعه أن الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر، وزعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض، على أن الموارد قد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته، يعني فلا تعارض حينئذ، ونحو بنحوه قول الخطيب. اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع، لكن عند اتحاد المخرج يكون شيء آخر، فيحفظ الحديث عنه أو فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا. قال لكن خص شيخنا يعني الحافظ هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر، يعني في توجيه الإطلاق، وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا. ثم إن محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند، أما إذا اختلف أي السند فلا أحدهما في الآخر، الاختلاف المخرج هذا واضح. طيب إذا كان ثقة جزما كرواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نفع عن ابن عمر رفع، إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس الحديث في صلاة الخوف. ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نفع عن ابن عمر، وروى ابن جريج أيضا عن ابن كثير عن مجاهد من قوله. فلم يعد ذلك إلا لاختلاف السندين فيه، بل المرفوع في صحيح البخاري. ولشيخنا بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل، ومزيد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع. وشبيه مسألة اللي كنا نتكلم فيها قبل قليل، واضح أن هناك خلافا، يعني مجرد رجل واحد في السند مع بقية السند وذكر أناس آخرين ما ذكر السند الأول، لأن هذا جعله من قول مجاهد، وذاك من مرفوع ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكر عندنا في المثال الذي قبل كنا فيه الأعمش، هنا ابن جريج. يعني تظهر قرائن تدل على اختلاف الأمرين، أن هذا وذاك مختلفا. صح. إيه، ولذلك هنا فقط يعني نحب أن نفهم ما معنى اتحاد السند، يعني الذي ظهر لنا الليلة من البحث هذا، أن كلمة اختلاف السند لا يلزم منه الاختلاف في جميع الرواة. قد يوجد راون واحد، لكن يظهر أيضا للناقد أن السند مختلف مع وجود راون واحد، ويحمل على أن هذا الراوي مكثر، عنده الموقوف وعنده المرفوع وعنده المقطوع، ولكنها من جهات مختلفة، يحمل على هذا والله أعلم. طيب، أنا أقول لو ننتهي عند هذا الحد يا أخوان أحسن وأيسر لي أنا.